بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانصر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فإن شاء الله عز وجل درس اليوم درس مهم. الدرس بتاع النهارده يا جماعه درس مهم في الدرس الصرف. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أحكام كثيرة. يترتب عليه أحكام كثيرة. وهو ما يتعلق بدرس اتصال الضمائر بالأفعال. يتعلق بدرس اتصال الضمائر بالأفعال. وإحنا قلنا الأفعال ممكن يحصل فيها تغيير بسبب القواعد الصرفية. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن المسائل والمباحث التي ذكرها الشيخ رحمه الله، هعمل بس مقدمة سريعة علشان لما نيجي نقرأ نبقى عارفين احنا بنقرأ ازاي. يعني الكلام اللي انا هقوله ده هو مش موجود في الكتاب، هو موجود في ايه؟ موجود في ثنايا الكتاب. يعني انت هتلاقيه بين السطور، يعني كده فهماني؟ فاللي فاهم هيعرف يطبق اللي هو فهمه على القراءة كويس، واللي مش فاهم مش هيعرف الموضوع ده جه ازاي ولا راح فين ولا جه منين. خلاص، انا هعمل بس كمقدمه صغيره خالص، يعني كلمتين كده وربنا فاهم، علشان لما نيجي نقرا بس نبقى عارفين احنا بنقرا ايه. المقدمه اللي انا هعملها مختصره خالص، عباره عن مسالتين، والمسالتين دول اختصارا لاشياء هي مبثوثه في الكتاب، بس هو ممكن ما ينصش عليها ان دي مساله، او ما ينصش عليها ان ده مبحث من مباحث الكتاب، بخلاف كتب تانية مثلا ممكن تلاقيها عامل لها عنوان. معايا؟ المسالتين دول باختصار ايه؟ المسالتين دول باختصار الاتيان بالامر والاتيان بالمضارع. صور صياغه، يعني صياغه الامر وصياغه المضارع. هنبدا بالمضارع لانه سهل. بيقول لي لما تيجي تتكلم عن القاعدة المضارع هتتكلم عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، من ناحية أولى، خلاص؟ والثانية ما قبل آخر، ما قبل آخر، خلاص؟ وممكن من باب التساهل والتجاوز نقول حركة عين المضارع. ممكن من باب التساهل والتجاوز نقول حركة عين المضارع. طيب، من ناحية الأول، من ناحية الأول قال لك الفعل المضارع، سواء مجرد أو مزيد، ده ما تفرقش معايا. الكلام اللي أنا هقوله ده أهو، سواء الفعل كان مجردا أم مزيدا مش هتفرق معايا في حاجة، أن ليا دعوة بإيه؟ بالعدد النهائي للحروف، سواء كانت الحروف كلها اصليه او الحروف مزيده بقى، او الحروف مزيده، خلاص. النوع الاولاني اذا كان الفعل الماضي رباعيا، الثاني اذا كان غير رباعي. فاما ان يكون رباعيا او يكون غير رباعي. طب غير رباعي هو يا محمود؟ هات بالفضاقه كده، هات ثلاثي، خماسي، سداسي. يبقى دول برضه داخلين معايا في الايه؟ الكلام اللي انا هقوله. اذا كان رباعيا يضم اوله، يضم اوله. عارف ايه يضم اوله يا حبيبتي؟ يضم فعل مضارع الصيغه، فعل مضارع ضم اوله وفتح ما قبله اخره، صح؟ طيب اوله نائب فاعل، يبقى هنا الفعل المضارع لو الماضي بتاعه قاتل رباعي، لو الماضي بتاعه قاتل يبقى المضارع يو يقاتل، دحرج، يو يدحرج، وسوس، يو وسوس، صح؟ اللي يطلع الفعل إذا كنت تسأل نفسك وانت شعب انت بتقول يا الله يا رب ماشي القواعد كتير يا حبيب يعني ما ليش فاهم انت بتتكلم عن الوان فاهم هقول لك بس انا مش شايف بال والله ركزي فيها واسالي بقى كويس لما السؤال يعني ايه يعني اسالي سؤال انا فاهمه لان مش فاهم سؤال طيب غير الرباعي يا جماعه غير الرباعي سواء كان ثلاثي او خماسي او ثلاثي هيفتح الاول يبقى ضربه المضارب بتاعه يا يضرب كرما المضارب بتاعه يا يضرب طبعا الممثل بحرف الياء بس انت معندك الهمزه والنون والياء والتاء عادي يعني اي حرف من حروف كلمه اميته داخل معايا في القاعده خرج اخرج او نخرج او انت يا سليمان تخرج مفيش بقى اي اشتراط تمام يبقى إذا كان ثلاثي يفتح طب وإذا كان خماسي برضو ها خماسي زي ايه تا قا تا لا هذا خمسة هم تا قا تا قا تا لا هذا خمسة هم المضارع بتاعه يتقاتل تنزل هذا خمسة هم تنزل التاء والنون الاثنين وازاي مشددة باثنين ادي اربعة واللام ادي خمسة المضارع بتاعه يتنزل برضه بفتح اول الثلاثي الثلاثي برضه يفتح اول اس طب فارا استغفر المضارع بتاعه يستغفر يبقى حرك اول المضارع اذا كان احفظ الرباعي اي ريح يضم اذا كان رباعيا يضم اوله ويفتح معلش يا جماعه اذا كان رباعيا يضم اوله خلاص مش دعوه بما قبل الاخر مش دعوه بما قبل الاخر ما قبل الاخر هيجي لنا كمان شويه بتكلم في الاول بس اذا كان رباعيا يضم اوله تمام غير رباعي اللي هو الثلاثي والخماسي والثلاثي هيفتح اول سهله كده حد له عنده اشكال فيها طيب ما قبل الاخر او بمعنى ثاني قول حركه عين المضارع حركة عين المضارع انا عندي اما ثلاثي اما ثلاثي اما رباعي اما خماسي اما ثلاثي مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها حد عنده اشكال؟ حد عنده راي ثاني؟ طيب اذا كان ثلاثيا ها هنعمل ده في حركة العين لا نعمل ده في حركة العين اذا كان ثلاثي لا بشوف المنطق اتكلمي كلام مفيد يعني لو الماضي لو لا انا ما بتكلمش من غير الصيغه انا بتكلم في المضارع العادي بتاعنا المبني للمعلومه لو كان في الماضي بالصفه العادي يبقى يجي القواعد اللي خدناها ايوه صح كده اذا كان ثلاثيا هيخضع للقواعد اللي خدناها متفقين ولا مش ولا مختلفين اللي هو بقى ايه اذا كان فاعل ياتي ما اعرفش ايه وفاعل ياتي ايه والشذوذ وما ووي الفاء وحرقي العين والكلام اللي معدي على ده كله يبقى اذا كان ثلاثيا هنقول مر معنا يعني ايه مر معنا يعني خدناه القواعد اللي خدناها اذا كان فاعل ياتي على يقل اذا كان فاعل الاصل في ان ياتي على يفعل ومنه ما يدعي الشذوذ الى غير ذلك وإذا كان مفتوح العين أخذنا واتكلمنا فيه. طيب إذا كان غير ثلاثي، أنا عندي غير الثلاثي رباعي. خماسي ثلاثي. صح ولا لا؟ أنا عندي غير الثلاثي يبقى رباعي أو خماسي أو ثلاثي. تمام؟ إذا كان رباعي يكسر ما قبل الآخر. خلاص؟ زي نزلة. المضارع بتاعه ينزل. تمام قاتل المضارع بتاعه يقاتل، صح ولا مش صح؟ يبقى اذا كان رباعي هيكثر ما قبل تاء، وكذلك اذا كان ثلاثيا هيكثر ما قبل التاء. استخرج يستخرج، تمام؟ استخرج يستخرج، تمام؟ استغفر يستغفر. يبقى إذا كان رباع أو ثلاثي هيكسر ما قبل الآخر. متفقين ولا مش متفقين؟ طيب إذا كان خماسي، لا اصبر بس عليا عشان ما نتلخصش أنا وأنت. إذا كان خماسي قال لك والله اديني مثال ونشوف حصل إيه. إن طلب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حلو معايا جميل زي الفل. طيب تقاتل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حلو برضو؟ آه حلو، تمام. طيب انطلق المضارع بتاعه إيه؟ ينطلق، صح ولا لا؟ طيب تقاتل بس عليا ما تلخبطنيش. انطلق ينطلي، يبقى كسر ما قبل اخره اذا كان مبدوءا بهمزه الوصل. انطلق ينطلي، كسرت اللام ولا لا؟ طيب اذا كان مبدوء بالتاء تقاتل يتقاتل، يبقى الخماسي ايوه. ننظر الى الخماسي، إذا كان مبدوءا بهمزة الوصل انطلق يكسر ما قبل آخره، ينطلق. مش احنا قلنا الأوزان إلى المزيد يا ولد؟ مش احنا قلنا الأوزان إلى الخمس حروف يا ولد؟ أخذنا منهم انفعل وتفاعل، خلاص؟ فهمتوها يا جماعة؟ يبقى ما قبل الآخر اللي هو، ولو جيت تبص على الحروف ده يا جماعة هتلاقوا هي العين. ما هو ينطلق على وزن ينفعل، يبقى حركة العين اهي. طب متقاتل على وزن يتفاعل، يعني في المضارع يتفاعل، يبقى حركة العين اهي. يعني ممكن نقول له حركة ما قبل الآخر، أو ممكن تقول حركة العين. يبقى حركة الأول في المضارع ها، إذا كان رباعيا يضم أول، وإذا كان غير رباعي اللي هو الثلاثي والخماسي والثلاثي يفتح أول. طيب وحركة ما قبل الآخر اللي هي العين، إذا كان ثلاثي مر معنا، ضرب يضرب وشرب يشرب إلى آخره بقى، وزي الواو والفاء أو الياء عين والكلام اللي إحنا قلناه. طب إذا كان غير، إذا كان غير ثلاثي، يا إما رباعي يا إما خماسي يا إما رباعي يا إما خماسي يا إما ثلاثي، إذا كان رباعي أو ثلاثي هيكسر ما قبل الآخر. إذا كان خماسي، عفوا، إذا كان رباعي أو ثلاثي هيكسر ما قبل الآخر، تمام؟ نزل ينزل، تمام؟ دحرج يدحرج، يبقى كسر ما قبل الآخر في الرباع. طب وفي الثلاثي نفس الكلام، استخرج يستخرج، يبقى خلاص حلو زي الفل معايا. طب لو كان خماسي قال لك والله الثاني، إذا كان مكتوب بهمزة الوصل، وطبعا همزة الوصل في الزاد في أول الفاتحة الخماسي الماضي، إذا كان مكتوب بهمزة الوصل هيبقى أما قبل الآخر مكسور، انطلق ينطلق. وإذا كان مكتوب بالتاء هيبقى ما قبل الآخر مفتوح. ولعل ده حبيبة اللي أنتوا كنتوا عايزين تقولوا عليه الأمر، أنت بتحبوا كلام الخارجي التحليل دي، أنتوا نفسكوا تقولوا إن نقعد كده نجيب نقعد نحكي حواليها دي، إنما الدرس خدوا نفسكوا شوية. الفعل الأمر، أو بمعنى أصح يا حبيبة صياغة الأمر. طبعا الكلام ده يا جماعة اللي أنا بقوله مختصر ده هو هيجي معانا بالتفصيل في إسناد الضمائر، بس برضه إحنا عشان لما نيجي نقرأ في الكتاب نبقى إحنا عارفين إحنا بنعمل إيه، وفي نفس الوقت الكلمتين المختصرين اللي هما هيفتحوا معاك مسائل كتيرة قوي وأنت بتقرأ. صياغة الفعل الأمر، صياغة الفعل الأمر، صلوا بنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونركز مع بعض بس درد في الأمر إنه والله العظيم لو خلتكم لو خلتوا بالكم من القاعدة هي رسالة خلص مختصرة بس هتسهل لكم حاجات كتير قوي. بصوا يا جماعة الأمر ده بالمصل للفعل المضارع. أنا كنت بقول لك عشان تجيب الفعل المضارع بتبص للماضي. أنا من شوية لما كنت بقول لك حركة المضارع أوله ما قبل آخره أنا كنت بقول لك بص للماضي حتى في الثلاثي. وقلت لك لو كان الماضي كذا لو كده كنا بنتكلم في الإتيان بالمضارع كنا نجعل الأصل هو الماضي فنشوف الماضي عامل إزاي ونقوم جايبين منه المضارع. حصل؟ طيب علشان نجيب الأمر بقى؟ قال لك عشان تجيب الأمر بقى بص للمضارع. يبقى أنت وزمانك ما تعرفش تجيب الأمر اللي بعد ما تجيب المضارع فلو أنت اتلخبطت في الإتيان بالفعل المضارع هتتلخبط في الإتيان بالفعل الأمر. يبقى كله داخل في بعضه ولا لا؟ كله داخل في بعضه. ماشي اعتبرها الماضي الأساسي، اعتبرها الماضي الأساسي، بس لما نيجي نتكلم عن الأمر هقول لك بقى المضارع هو الأساس. طب المضارع هو الأساس ليه؟ قال لك لأن أنا عايزك تبص لحركة الحرف الثاني. يا عم أقول لك أهو والله. هتبص لحركة الحرف رقم 2 اللي هو بعد حرف المضارعة أنا طب أعمل إيه؟ قال لك والله إما أن يكون الحرف الثاني ساكن وإما أن يكون متحرك. وده بقى لا نص لا ثلاثي ولا رباعي ولا خمس ولا الكلام ده اللهم إلا في الرباعي عن شقة عنده هيجي لك وسهلة جدا. طيب نبدأ بالمتحرك لأنه سهل. نبدأ بالمتحرك لأنه سهل. إذا كان الحرف الثاني في المضارع متحرك فالقاعدة أننا نحذف حرف المضارعة ونأتي بالفعل كما هو. أقول لك حرف الفعل الأمر علشان نجيبه هتبص للفعل المضارع هنلاقي حاجة من اتنين يا إما الحرف الثاني ساكن يا إما الحرف الثاني متحرك. سليمان هنا بيقول لي يعني حرف المضارع حروف المضارع يا سليمان هي حروف كلمة أميز الهمزة والنون والياء والتاء هذه الحروف تدخل على الفعل فتجعله مضارع زي ايه؟ ضرب دخلها أضرب أو نضرب أو يضرب أو تضرب تمام؟ جلس أجلس أو نجلس أو يجلس أو تجلس تمام؟ تقاتل دخلها يتقاتل أتقاتل نتقاتل. يبقى أنا بقول لك الحرف الثاني بعد حرف المضارع يبقى حرش حروف كلمة أليت اللي هي الهمزة أو النون أو الياء أو التاء وبص للحرف الثاني وبص للحرف الثاني. أنا هنا عندي الحرف الثاني انطقها كده لا انطق الفعل يا تاء يا تاء يا تاء يا تاء قاتل مفتوح. فأنا بقول لك بقى إذا كان الحرف الثاني متحرك احذف حرف المضارعة وحط الفعل زي ما هو بقى فعل أمر. يبقى لما أقول لك حذف الفعل الأمر من تقاتل تقاتل صح؟ صح ولا لا؟ حذف الفعل الثاني ها عايزين الحرف الثاني ساكت متحرك ماشي ينزل الأمر منه ايه؟ نزل سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة خلص اهي. يبقى إذا كان الحرف الثاني إذا كان الحرف الثاني من المضارع إذا كان الحرف الثاني من المضارع متحركا فإننا نحذف حرف المضارع ونأتي بالفعل كما هو مع مراعاة البناء. تقاتل المضارع يتقاتل مش يتقاتل لا يتقاتل بضم اللام عشان يبقى مرفوع بالضم. نجيب الأمر منه تقاتل يتنزل تنزل ينزل نزل يشارك شارك صح ولا لا؟ متفقين ولا مش متفقين؟ حد عنده اشكال؟ مش حد عنده اشكال. طيب اذا كان الحرف الثاني ها ده ايوه اذا كان الحرف الثاني ساكن هنا برضو عندنا برضو حتى ممكن يكون مضارع زي يدحرج يدا الامر منه ايه الامر منه دحرج خلاص سهل كده ولا مش سهل ماشي طيب قال لك اذا كان الحرف الثاني ساكن اذا كان الحرف الثاني ساكن قال لك اذا كان الحرف الثاني ساكن ده لو كان الحرف الثاني ساكن دي هتدخلك متاهات قلت له لا يا عم هتدخلك متاهات ليه قال لي هو مش ممكن يكون الحرف الثالث مكسور او مضموم او مكتوب قلت له ازاي كلام ده عم بتفسر قلت له والله ما بفسر بكلم بلدي قلت له ده ازاي قال لي الحرف الثالث ساكن يشرب ادي مكتوب يفهم ادي ايه ادي مفتوح وممكن يكون مضموم يخرج يدخل صح وممكن يكون مكسور زي ايه يخرج يا نوع زي الواو فاء او الياء عينا او كاد صح ولا لا يرجع وياتي وياتي مظبوط ولا مش مظبوط؟ ما انا اقول لك يا حبيبي ما انا اقول لك اهو الاشكال فيها ان لو كان الحرف الثاني ساكن هننتقل من الحرف الثاني الى الحرف الثالث لو كان الحرف الثاني في المضارعه ساكن هننتقل في الحاله دي ما عندناش هنبص للساكن بقى لان ما اعرفش اتحكم فيه في حاجه هو كده كده ساكن هشكل على اي اساس ما اعرفش اتحكم قال لي طب اعمل ايه؟ قال لي طب انتقل بعد ذلك للحرف الثالث فاذا كان الحرف الثالث مكسورا او مفتوحا فاننا ناتي بهمزه الوصل المكسور يبقى يرجع يبقى يرجع رد يشرب اشرب ماشي ولا مش ماشي سهل يا سليمان انت يبقى اذا كان الحرف الثاني ساكن ننظر الى الثالث فاذا كان مكسورا او مفتوحا أتينا بهمزة وصل مكسورة فنقول في يضرب اضرب ونقول في يشرب اشرب وإذا كان الحرف الثالث مضموما أتينا بهمزة وصل مضمومة فنقول في يخرج اخرج يدخل ادخل ماشي قال لك اللهم إلا شبه باقي اللهم إلا في الرباعي فإننا نأتي بهمزة قطع مفتوحة إذا كان السؤال رباعيا فإننا نأتي بهمزة قطع مفتوحة فنقول في الأمر من يكرم أكرم صح ولا لا؟ مظبوط؟ إذا كان الرباع والثلاثي بتاعه إذا كان ال أيوة إذا كان في أيوة أكرمه إذا كان في الفن الرباعي ولا فن الرباعي والسلوك بتاعه مليان بهمزه زي افعل زي اكرم واخرج. مش احنا يا جماعه اخذنا من اوزان الثلاثي المزيد بحرف وزن افعل زي قوم اكرم واخرج وانزل واذهب. طيب انا عايز اجيب الامر من دول، طب ما الحرف الثاني هيبقى ساكن لان يخرج اخرج يخرج، لان خلي بالك يخرج الماضي بتاعه خرج، يخرج الماضي بتاعه خرج، انما يخرج اخرج اخرج اخرج يا ولاد لا لا انت كلامك صح، بس انا ما بتكلمش كده دلوقتي، انا بتكلم ان الفعل الثلاثي بتاع يخرج ايه، الفعل الماضي بتاع يخرج هو ايه؟ طيب الفعل بقى الماضي بتاع يخرج يا ولا الماضي قولها بقى صح، هي صح بس نظبطها شويه. اخرج اخرج، لا انت قلت اخرج او اخرج، الا انت قلت اخرج. طيب اخرج ما سمعتهاش، يبقى نخلي بالنا يا جماعه ان لو كان اول المضارعه مضمون نعرف ان الاصل بتاعه كان رباعي، يبقى لما يجيب لك الفعل يخرج ويقول لك اكمل الحد الماضي بتاعه خرج يبقى خرج. طب لما يقول لك يخرج ويقول لك حد الماضي بتاعه اخرج اخرج، صح ولا لا؟ طيب هو لما يجي بقى يا جماعه يقول لك حد المضارع بتاع اخرج، انا بص ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه، انا ابيض انا بص ابيض يا ولد منيح، انا على البلاطه ما اعرفش حاجه الا مكتبها على الصبور، انا عندي اخرج يا ولد يا ولد انا عندي اخرج اهو صح؟ اخرج اهو يا جماعه انا ما اعرفش حاجه، الراجل لسه جاي من بوستون بتاع الوقت اهو، اخرج على وزن افعل متفقين؟ حتى المضارع بتاعه لا مش يخرج يؤخرج، المضارع بتاعه يؤخرج لان هنزل فين زي ما هو واحط له حرف من حروف كلمه من حروف كلمه اللي هي احرف المضارع، يبقى الاصل ان المضارع بتاع اخرج او اخرج يؤخرج. عملت ايه يا جماعه؟ قال لك والله لو انا جيت اتكلم عن نفسي هلاقيها اؤخرج، قال لك تقيلة على اللسان، ما تنفعش واخرج دي، شكلها بايخ، شكلها جسد ايه؟ طب هتعمل فيها ايه؟ قال لك هحذف الحرف ده اهو، اللي هو فاء، اللي هو فاء، فاء الكلمة، هو ده فاء الكلمة؟ لا غلط، ده تعريف ها؟ من اللي قال حرف زيادة؟ ايوه هي هو اللي افعل يا ولد هو افعل فاء الكلمة الخاص وعين الكلمة الله أنا لخبطة ولاد الكلمة الجيل، أنا هنا حرفت حذفت حرف الزيادة اللي هو من حروف كلمة سألتمونيها الهمزة ذات حبيبة، أنا قلت إن أنا حذفت فيها الكلمة، ده كلام ده صح؟ ليه؟ لأن هي الهمزة فيها الكلمة ولا حرف من حروف كلمة سألتمونيها؟ طب اللي خلينا حذفها، قال لك لما تيجي انت كفعل مضارع وتحط له الهمزه هيبقى المضارع واخرج دي ايه؟ فانت عايز تخفف، فلما خففت ايه؟ حذفت حرف الزياده فبقت ايه؟ فبقت اخرج، ثم قاسوا بقيه حروف المضارعه على الهمزه لان الثقل كان جاي فين؟ كان جاي مع الهمزه بس، انما لو قلت يؤخرج ما فيش فيها حاجه ما تشكلش معايا عادي وحلوه زي الفل يؤخرج الاصل بتاعه كده يعني انا اقول لك روح هو كان الاصل بتاعه يؤخرج بس لما احنا الان ان اؤخرج تقيله ما خلناهاش اؤخرج وخلناها اخرج ثم ضربنا الباب على وتيره واحده فقلنا مع جميع حروف كلمه انيت فقلنا اخرج ويخرج ونخرج وتخرج للتسهيل فلما القاعدة بقى الأساسية اللي احنا كنا بنتكلم عليها، كنت بقول لك لما تلاقي حرف المضارع اللي بعده بقى الحرف الثاني ساكن، انظر لحضرة الحرف الثالث، صح ولا مش صح؟ فكنت بقول لك، لو انت لقيته ساكن انظر لحركة الحرف الثالث، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ها؟ مظبوط؟ طيب يا جماعة، الفعل يجري والفعل يخرج، الحرف الثاني ساكن ولا لا؟ على القاعدة اللي أنا قلتها، هننظر لحركة الحرف الثالث، صح؟ قلت لك لو كان الحرف الثالث مكسور أو مفتوح هنعمل إيه؟ هنجيب أ؟ أمسك وصل مكسور، يبقى على كلامي لما أنا أجيب الفعل الأمر باليكرس يبقى إكرس، على كلامي؟ يا حبيبة فوق يا حبيبة، على كلامي اللي أنا قلته من شوية على القاعدة اللي أنا قلتها، يبقى بقول لك انظر لحركة الحرف الثاني، فلو لقيته ساكن بص للثالث، لو لقيت الثالث مكسور أو مفتوح هات همزة وصل مكسورة، صح؟ على الكلام ده أهو يبقى الفعل الأمر باليكرس إكرس بهمزة وصل مكسورة، زي يشرب اشرب وزي يضرب. طب وهو الكلام ده صح بقى؟ لما نيجي بقى نطبقه في ارض الواقع نلاقي الكلام ده صح؟ لا، مفيش حاجه اسمها الفعل الامر باليكرم يكرم. امال ايه؟ الفعل الامر باليكرم اكرم، عشان كده قلت لك الا الرباعي المبدوء بالهمزه الذي يرفع كلمه سالتمونيها على وزن افعل، فان الامر منه ياتي على افعل بهمزه قطع مفتوحه، يبقى الوزن ده هو مستثنى من القاعده. يبقى الا اذا كان الماضي على وزن افعل فانه ياتي، عفوا، الا اذا كان المضارع على وزن افعل فانه ياتي في الامر على وزن افعل بهمزه قطع مفتوحه. خلاص؟ سهل ولا مش سهل؟ يبقى في الأمر إذا كان حرف الثاني متحرك هنحسب حرف المضارعة ونقول الثاني زي ما هو. طيب إذا كان في حرف علة أقوى، لا هيجي لنا الوقت بقى في الكلام زي يقول خلتها قل. طب فين الواو؟ لا، ما هذا الوقت بقى هيجي لنا بالتفصيل في اسلوب الضمائر. ما بتكلمش دلوقتي على التفصيلات وعلى القضايا اللي في المسائل، ما بتكلمش عليها، انا بتكلم على قاعده عامه. ان الاتيان بالامر اذا كان الحرف الثاني متحرك فاننا نحذف حرف المضارعه وناتي بالفعل كما هو. يقاتل قاتل، يدحرج دحرج، يتنزل تنزل، ينادل نادل، يشارك شارك، ينام نام. بس الالف اتحذفت عشان خاطر عله صوتيه ناخد الوزن في صوت الضمائر، لو لحقنا ناخدها يعني. طيب اذا كان الحرف الثاني ساكن على طول النظره هتنتقل للحرف الثالث، فإذا كان الثالث مكسورا أو مفتوحا أتينا بهمزة وصل مكسورة، فنقول في يضرب اضرب، وفي يشرب، وإذا كان الثالث مضموم أتينا بهمزة وصل مضمومة عشان تمسك ادخل اخرج ادخل، ويقول ادخلوها بسلام ولا ادخلوها بسلام، صح ولا لا؟ قال اخرج منها، لو بتبدا هكذا اخرج ولا تقول اخرج منها، صح ولا لا؟ طب خلينا نبدا السؤال اللي جاي. الا الرباعي اذا كان في المضارع على وزن افعل فانه ياتي في الامر، ايوه همزة القاتل هيبقى على وزن ايه؟ لا مش هيبقى أسعين زي ايه؟ أكرم ادعي لي بالآية كده يا حبيبة وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا ادعي لي كده بكلمة يمشوا امشوا ولا قومشوا يمشوا والقالة بتقول إذا كان حرف الحرف الثالث مضموم فإنه نجيب حمزة وصل مضمومة بس الحاجة كده ناقصة إلا إذا كانت الضمة عارضة والضمة اللي بيمشوا دي عارضة ولا أصلية عارضة علشان اتصال الضمائر يبقى لما يبقى يقول امشوا ولا امشوا امشوا طب وغدا يغزو اغزو ولا اغزو انت يا هندو تغزين انت يا هندو تغزين تغزين في الغزوة ها الحرف الثالث يا حبيبة يبقى نجيب همزة الوصل على القاعدة مكسورة مكسورة طب وهنجيب همزة مكسورة هنقول لك اغزي ولا انت يا انت يا هندو اغزين او اغزينا يا هندو ايوه لان الكسرة دي برضه مش اصلية لان الكسرة دي ليست اصلية فنخلي بالنا اللي بيمشون لما نيجي نمر هنقول امشوا والتغذيل لما نيجي نمر هنقول اغز مع ان ده مكسور بس مع ده اتضمنا وده مضموم ومع ده اتكسرنا ليه؟ لان احنا لما بنيجي بنقول انظر للحرف الثالث نقول انظر للحرف الثالث كحركة أصلية ليست عارضة يبقى خرج الفعل امشوا وخرج الفعل اغزوا عن القاعدة لأن الضمة التي في يمشون يعني يمشوا ليست أصلية والكسرة التي في اغزي ليست أصلية يا ولا أصلها مشى يمشي والثانية مشى يغزو فيغزو أصلها ضمة والثانية ايوه تعرف ولا لا لما تاخد بقى لما تاخد ده لما تاخد درس اتصال الضمائر الصوره كلها تتضح قدام الصوره كلها تتضح قدام خلاص الدرس احنا طبعا المقدمه اللي احنا قلناها قصدت ان انا اقولها علشان خاطر لما الاول ما نيجي نقرا بقى في الدرس بتاع اتصال الضمائر نشوف بقى ايه القواعد اللي احنا قلناها دي هنطبقها في الافعال اللي هو جايبها وهتلاقوا ان شاء الله ان القواعد مستقره وثابته باذن الله. والشيخ ذات نفسه اصلا بيتكلم عن اهميه الدرس ده ليه؟ لان هو الدرس ده بيلف معانا في كل التراكيب اللي بنتكلم بيها. خلاص؟ قال هنا اسناد الافعال الى الضمائر. اسناد الافعال للضمائر يعني يا جماعه اللي هو الاتيان باختصار شديد كده معنى اتصال او اسناد الافعال للضمائر معناه باختصار شديد الاتيان من الفعل بالماضي والمضارع والامر هو ده معنى اتصال الضمائر يعني ازاي هتعمل ايه في تغيرات في الفعل الماضي وايه هي التغيرات اللي هتعملها في الفعل المضارع وايه هي التغيرات اللي هتعملها في الفعل الامر خلاص ليه؟ قال لك لان مش كله بيجي على وتيره واحده. طب ليه؟ قال لك انت عندك فعل سالم وعندك فعل معتل وعندك فعل ناقص وعندك فعل اجود، والكلام ده كله ده يحصل في كل حاجه فيهم تغييرات. فايه اللي بيخليك تقولها قل؟ تمام؟ ايوه. ايه اللي بيخليك تقولها قل؟ وايه اللي بيخليك تقولها بيع؟ طب ممكن تقول لها يا عم ده سهله ومعروفه. طيب ايه اللي بيخليك تقولها سل في كل الامر؟ وايه اللي بيخليك تقولها اسال؟ سل بني اسرائيل من غير همزه اهو، ومره فاسال بني اسرائيل الذين جاءهم، صح ولا لا؟ ليه مره تلاقيها ومن يشاقق بالادغام، وليه مره بتلاقيها ومن يشاقق بفك الادغام؟ تمام؟ صح ولا لا؟ واخضض واخضض بفك الادغام، وعندك غض فغض الطرف انك من نميل، فلا كعبا بلغت ولا كلاب، فغض قبيلة كلاب يا بنت. يبقى ايه؟ ليه مثلا؟ ليه مثلا بتلاقي مثلا ايه؟ تلاقي مثلا، ممكن تلاقي مثلا آتوا، تلاقي ساعات مثلا تلاقي آتوا آتوا، وتلاقي آتوا. ده بقى الفرق بين آتوا، لا ما بقولش آتوا، أنا بقول آتوا وآتوا، آتوا وآتوا. وآتوا النساء، إذا فعل أمر. طيب أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا وآتوا الزكاة؟ يبقى لما هي آتوا يبقى ده فعل أمر. طب لما هي آتوا يا ست؟ ماشي يا ست، حاضر. ما هي آتوا فعل ماضي، يبقى أقاموا الصلاة وآتوا، يبقى لما جت في الفعل يبقى فعل ماضي. إيه اللي خلاني أعرف الكلام ده؟ اللي خلاني أعرف الكلام ده اتصال الضمائر. لأنه يقول لك بفعل الأمر تعمل كذا، ويقول لك بفعل الماضي تعمل كذا. كل الكلام ده بقواعد. القواعد دي بناخدها فين؟ بناخدها في فعل أو في بال إسناد الأفعال للضمائر. علشان أنت حضرتك اللي هو سعادتك اللي هو جنابك اللي تحول لفخامتك، أول ما تشوف الفعل قدامك تعرف هو حصل في إيه. تمام؟ لما تجي لك يصد النكا غير يصد النكا. طب ليه؟ لما يصد النكا هي يصد النكا، لا انها شيء هي ولا حاجه. يصد النكا يبقى الفاعل لسه ما جاش مش مذكور. يصد النكا يبقى الفاعل لسه مش مذكور، انما يصد النكا يبقى الفاعل الواو مذكور في الفاعل. قال لك انا اعرف الصرف في درس اقتصاد الضمان، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، صح ولا لا؟ يبقى هم اللي بيصدوك، مظبوط ولا مش مظبوط؟ ولما كان هذا الدرس بهذه الأهمية نبه عليه هنا، مش اسمع كده يقول إيه؟ قدمنا تقسيم الصرفيين للفعل من حيث الصحة والائتلاف، وهذا التقسيم له أهمية كبيرة في الدرس الصرفي، إذ على أساسه تستطيع أن تفهم معظم ما يترتب عليه من تجربة وزيادة وإسناد واشتقاق وإعلال وإبدال. ويختص الصرف بدراسة إسناد الأفعال إلى الضمائر. يعني إيه إسناد الأفعال للضمائر؟ يعني باختصار شديد الإتيان بالماضي والمضارع والأمر من كل فعل على حسب القواعد المتعلقة بهذا الفعل. فيبدأ يكلم لك عن الصحيح، ويكلم لك عن المضاعف، ويكلم لك عن الأجور، ويكلم لك عن الناقص، ويكلم لك عن اللفيف المفروض واللفيف المفروض، ويكلم لك عن المثال. كل حاجة لها قاعدة كما سيأتي بعد ذلك مفصلا. شوف بقى يقول لك ايه؟ استحدث تغييرات داخل الأفعال عند الإسلام. ومن اللافت أن عددا من الطلاب يخطئ في عملية الإسناد هذه نتيجة سوء فهمه لتقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. يبقى أول ما تعرف نوع الفعل وتحفظ القواعد التي يكون فيها هذا الفعل عند اتصاله الضمائر، ساعتها إن شاء الله عمرك ما تتلخبط في أي حد. قال: ونعرض قواعد الإسناد على الوجه التالي. طبعا أول فعل اللي هو الصحيح تاء، كان اللي هو الصحيح اللي هو لا هو مهموس ولا هو مضاعف ولا هو تحرف من حروف الايه العين. الصحيح قال لك ما تحصلش تحادي حتى زي ما هو غير ما يلزم وريح دماغك. يبقى الصحيح هذا زي ما هو، هذا زي ما هو ايه مع مراعاه القاعدتين اللي كنت قلتهم لك من شويه. هتجيب المضارع، شوف اخوه اخبره في الماضي ايه عشان تشكل الحرف الاولاني وحرف وحركه ما قبل الاخر. طب ولو كده وهتجيب الامر، مفيش عندي اشكال، اشوف المضارع عامل ازاي. اذا كان الحرف الثاني متحرك اشوف حرف المضارع واقول له زي ما هو. طبعا هنا مش هيحصل اي حاجه، لا اعدال ولا ابتدا ولا نقل ولا اي حاجه، لانه صحيح. عشان كده بقول لك هاته زي ما هو، مش هتحسب لحاجه ولا هتغير حاجه. طيب ولو كان الحرف الثاني ساكن، انظر لحركه الحرف الثالث زي ما خدنا من شويه بالتفصيل المميز. قال: فان كان الفعل الصحيح ثالث وهذا الفعل لا يتغير مطلقا عند اسناده، عند اسناده فنقول في المتكلم كتبت، يعني انا صح ولا لا؟ يبقى التاء تاء الفاعل، يبقى كتب فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. كتبنا كتب فعل ماضي والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. او حتى لو كان الفاعل ضمير مستتر وجوبا زي اكتبه، اكتبه يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا، ونكتبه يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. يبقى مره جمهالك في الفعل الماضي، مره جمهالك في الفعل الماضي كتبت وكتبنا، ومره جمهالك في المضارع اكتبه ونكتبه، وكل ذلك المتكلم سواء مفرد او معه او معه، سواء مفرد او معه، سواء مفرد او معه ايه نكتبه. معناه ايه مفرد ولا جمع؟ يبقى المتكلم سواء مفرد زي اكتب او معه غيره زي نكتب. ماشي، يبقى معه ايه؟ معه غيره مفرد لوحده جمع. يبقى المتكلم ومعه غيره، الا اذا كان في حق الله فتكون النون للعظمه ومش مع حد. ايوه ركزوا شويه صفروا. المخاطب اما واحد مذكر او واحده مؤنثه او اثنين مذكر او اثنين مؤنث او جماعه ذكور او جماعه اناث، صح ولا لا؟ والجميع اما في الماضي واما في المضارع واما في الايه في الامر. معلش القاضي ما واما في الامر. كتبت يبقى المخاطب اي انت، بس ما نقولش انت. ليه ما نقولش انت؟ اقول لك انت عشان تفهم. اي والله انت عليك عشان التاء موجوده، ما اروحش انت. ما انا عندي التاء ضمير متصل اهو، اروح لانت ليه؟ يبقى كتب، يبقى مثلا ايه كتب فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. كتبتي كتب فعل ماضي والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. كتبتما كتب فعل ماضي وتما ضمير مبني في محل رفع فاعل. كتبتم كتب وتم كتب. ها كتبتم للجماعه المذكر، كتبتن يا جماعه صح ولا لا؟ متفقين؟ حصل حاجه في الفعل ولا حصل اي حاجه؟ امال بيحصل ايه؟ بيحصل ان انا بخلي بالي من اعراب او بناء الماضي والمضارع والامر، واللي طبعا اخذناه في النحو مانيش هنقعد نعيد ونزيد فينا تاني الا للضروره. فيبقى كان لو احنا قلنا مثلا ايه كتبت ها من يعرف لي كتبت اما كتب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من النور اشتغل المحل بسكون التخلص من ظهري اربع متحركات فيما يشبه القلم الواحده وذا قول البصريين واما انه مبني على سكون الاتصال الضمير وقطع المتحرك وذا رائي الكوفيين صح ولا لا؟ يبقى برضه لازم نستحضر المعلومات عشان لما نيجي نطبقها نطبقها. طيب لما يجي يتكلم عن المضارع للمخاطب تكتبوا اي انت تكتبين يا بنت تكتبوا انت يا زيد تكتبوا فانت عايز تكتبوا لا تكتبوا بضم الواو بضم الباء يبقى فانت عايز تكتبوا طب ليه المدير وشو انت تخليه طب فانت عايز تكتبين ها الياء اللي موجوده ما روحش للمنفصل الكلام واضح زي الشمس هو اللي بتكلم عربي اهو ركزوا معايا ما روحش اقول تقدروا انت ولا تقدروا انت ولا تقدروا هما ولا الكلام ده الا ما لاقيش في الفعل لو لقيت في الفعل يبقى اللي موجود هو الاول يبقى تكتبه مش موجود يبقى انت تكتبين ما قولش انت بقى ما قولش انت ليه ايوه لقيت الياء موجوده اهي طيب ذهبوا اقول هما ولا الواو اللي موجوده وصلنا محمود يبقى نركز في الموضوع ده يبقى تكتبوا اي انت وتكتبين الياء اهي وتكتبان الالف اهي وتكتبون الواو اهي وتكتبنا ها ليه مستتر ليه؟ تكتبنا انتن يا نسوة تكتبنا ايوه النون اللي موجود وده الخط ايوه وانت خلينا المخاطب في الغائب ده عفوا المخاطب في الارض المخاطب في الارض يكتب الحرف الثاني مضموم ولا لا؟ يكتب الحرف الثاني مضموم ولا مكسور ولا ظروفه ايه؟ يكتب الحرف الثاني ايه؟ مضموم الحرف الثاني يكتب الثاني مضموم الثاني مسكون لو راح على صوت ايه الكرسي ايه مسكون دي؟ مسكون يكتب والقارة بتقول لو كان الثاني ساكن ابص على الثالث تبقى طبعا هو عندكم هنا مش شكل اكتبه مش شكل بضم الباء انت بتاعتك مش هتبقى مكتوب لان انت نسختك هي الوحيده النسخه المختلفه بيننا كلنا والنسخه بتاعتك هي اصح واحد لا اول فعل اكتبه اللي صح ولا غلط يا مريم؟ غلط ليه؟ مبني على السكون يبقى اكتب فعل امر مبني على السكون اللي بعده اكتبي اللي بعده اكتب عند حبيبه هتلاقي اكتبوا بقول يا جماعه لا انا عندي يا بنتي يا حبيبي ما انت عندك بعد اكتبه اكتبه كلنا ما فيش عندنا اكتبه دي اكتبوها بقى لان هو مخاطب بقول جماعة مش موجود عندي ليه ساقطة من النشطة دي حد فاهم معايا انا كاتبها لك انا اللي كاتبها لك ها عشان هي مكانها هنا فهمتوا؟ يبقى هو سقط ايه في النسخه اللي معانا غلط يا بنت سقطها في النسخه يعني غلط خطا مقطع يبقى احنا نزود من عندنا مثال اكتبه اللي هو فعل الامر لجماعه الذكور بيجي بالواو وبعدها اكتبنا فهمتوا؟ شايف الغائب اللي هو بقى تقدره هو تقدره هي تقدره الكلام ده كتلة كتلة طبعا من غير ألف بفتح الباء بس كتلة أي هو وكتب نقول هما ليه نقول الألف طب كتبوا نقول هم طب كتبت قال عفوا كتبت كتبت فين القاع يا بنت جاي التلميذ بتاعي انت التلميذ بتاعي كتبت كتبت كتبت اين الفاعل بتاع كتبت ضمير مسند تقديره هي كتبت اين الفاعل كتبنا اين الفاعل بعد كده في المضارع يكتب فليكتبان يكتبون تكتبوا تكتبان الألف يكتبنا تمام طيب يا جماعة بعد كده المهموس والمهموس إن شاء الله بقى نرجعه يعني نؤجله يعني مش هنحكم النهاردة إلى المرة القادمة إن شاء الله نسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.